محمد وآله الطيبين الطاهرين. الآن إن شاء الله ما تقدم صار واضح، يعني ناقشناه وكتبناه بعد أن درسناه، مو شيء عندكم بعد فرق ملاحظة إضافية فيما تقدم أو لا؟ ثلاث ملاحظة تأجلوها بعدنا، احنا تقريبا ساعة كاملة يعني بناها بقدر الدرس بناها للمناقشة، فإذا أكبر الشيء بعدين إن شاء الله. الآن ندخل في يعني حديث تكميلي للحديث السابق، نبقى يعني نفس هذا الأجواء، البحث عن ضرورة البحث عن الدين، أن هذا البحث عن الدين أمر ضروري. قدم أن مرتكزات الإنسان الفطرية بطبيعتها تدعو له، يمكن الإنسان أن ينطلق من هذه المرتكزات بحيث تشكل بنفسها دافعا للبحث عن الدين. مضافا إلى ذلك يمكن أن نؤسس دليل علمي دقيق أيضا يشدنا للبحث عن الدين. عليكم السلام ورحمة الله. فيصير عندنا فطرة تدعو إلى الدين، ويصير عندنا دليل عقلي يدعو إلى الدين، جنبا إلى جنب. لاحظوا هالاهتمام البالغ من المصنف، هو فقط في الحديث عن الجانب الفطري هو تحدث به تقريبا بما لا مزيد عليه كما يقولون. الآن بعد ما يجي يترك الموضوع اللي بأكد عليه، قلنا هذا يأخذ عبرة. لماذا؟ لأن المشكلة المعاصرة في البحث الديني هي مشكلة بحث أو لا بحث، مو مشكلة داخل البحث، مو مشكلة شبهة داخل البحث، مشكلة حالة الإعراض عن البحث في الدين. فالواضح هذا طبعا يستفيد من عدد جدا في سياقات التبليغ، نكون حينما نكون مسؤولين عن نبلغ لنتحدث في قضية دينية، دائما نحفز الدوافع عن البحث الديني أو الدوافع إلى البحث الديني. مرة نحفز إلها بقصة، مرة بنكتة، مرة ركز على الدافع حب الاستطلاع، مرة ركز على دافع دفع الضرر، مرة إلى آخره من الأمور. من جملة الأمور لا، هذا الدليل العقلي اللي اليوم إحنا بصدده. الدليل العقلي ينطلق من ماذا؟ ينطلق أن الإنسان يعلم من واقعه أنه باحث عن الكمال. الإنسان يعيش حالة في داخله، حالة البحث عن الكمال، حالة الهروب من النقص والتعلق بتكميل نفسه. الإنسان هو كله نقائص، وبقدر ما عنده من نقائص وما عنده من إحساس بهذه النقائص يندفع ليكمل نفسه. وهذا الرقي الذي نشهده في الإنسانية في بعض الجوانب أو في أغلب الجوانب، الدوافع الأساسية هي كانت دافع، يعني الدافع الأساسي إلى هو دافع تكميل الإنسان لنفسه، هذا الاندفاع يعني يكمل الإنسان نفسه. هذه القضية قضية يعيشها الإنسان وجدانيا، وإذا أريد نعبر تعبير الصلاحي نقول يعلم بها علما حضوريا مو علم حصولي، إن هو يعيشها بداخل نفسه، مثل ما يعيش بعض الأحيان حالة الجوع ويحسها في داخل نفسه، أو حالة الحب أو حالة الخوف، كذلك هو يعيش هذه الحالة في داخل نفسه، يحس في داخل نفسه اندفاع كبير نحو تكميل نفسه. هذا الدافع لا بد أن نسلط الضوء شيئا ما عليه. هذا الدافع بعض الأحيان الإنسان يسير به في ضمن الجادة الصحيحة المناسبة، بعض الأحيان لا هو هذا الدافع يتعقد في نفس الإنسان يصير أقدر فيولد عند النفس حالات سيئة غير كمالية، ولكن اللي يدفع إلها ويوجه الإنسان إلها هو نفس هذا الدافع، دافع السير نحو الكمال. شلون خليها نوضح؟ الإنسان هو يريد يكون بمستوى رفيع، من ماذا؟ من مثلا الكرامة، بمستوى رفيع من العلم، بمستوى رفيع عالي كمالات هي كلها كمالات، بمستوى رفيع من القدرة القوة وإلى آخره من الأمور اللي هي الطبيعة الكمالية، هو يريد يكون بأعلى المستويات في هذه الأمور. فمرة يتجه رويدا رويدا نحو هدف ويبدأ يكمل نفسه، مرة لا هناك ظروف معينة أو غرائز أخرى تضغط عليه تشغله عن التكميل نفسه، بل قد يكون الشدة إلى الأسفل إلى التساقط. فماذا يفعل؟ هو هذا الرغبة عند رغبة يعني عارمة ما يقدر يتخلص من عدم، فيخيل النفس بشكل أو بآخر أنه هو كان، ويرضي هذا الدافع من خلال هذه الصورة التخيلية اللي يضعها أمام نفسه، ويحاول أن يقنع الآخرين به. هي هذه المشكلة. بس يصير عنده في عنده حالة رياء أو يصير عنده حالة تكبر، هو ناقص، مرة يشعر بنقصه ويعترف بنقصه، وهذا أول مراحل الكمال. ثم ماذا؟ ثم يبدأ يكمل نفسه. هذه الحالة الطبيعية الصحيحة السليمة. مرة لا هو يستعجل يريد يكمل بسرعة، يريد يفعل بسرعة، فماذا يفعل؟ الطريق الصحيح الجادة الصحيحة ما يقدر يدخل بها، أو هو ما يريد يدخل بها بسبب ولو بعض بعض الأحيان. وين رح كان يريد يخيل الناس أنه هو كبير، لأن هو هذا المتكبر عنده شعور كامل أنه هناك يخليه هو يتكبر ويتعالى على الآخرين، ولكن عند شعور ظاهر في نفسه مو كان أنه هو كبير، هو يرى نفسه كبير، يعني بدوان في سطح الذهن إن صح التعبير، مو في عمق النفس، في سطح النفس ويرى نفسه كبير جدا عظيم، ويحاول هذه القضية أن يفرضها على الآخرين حتى يزداد قناعة بها، ولكن هو في قرارة نفسه هو يحس بالنقص بدرجة عالية من النقص. فمو معنى أنه هذا الدافع دائما يدفع الإنسان، نفس الإنسان نفس معقدة يعني هي طبيعة معقدة جدا، لكن هو هذا الدافع نحو الكمال. المهم إحنا الآن أصل وجود هذا الدافع نحو الكمال هذا فرد أمر لا أتصور أن أحدا يشك فيه. ما أدري إذا كان هناك إشكال، يتفضل إذا عدتم إشكال في هذه القضية أنه هذا ما موجود، بعضكم إذا يحتمل أن هذا ما موجود خليه زين زين. هذا الدافع نحو الكمال الإنساني طبعا هذا يختلف عن الحيوانات، الإنسان في ذلك يختلف عن النباتات كما أنتم تقرؤون يعني في مطاول كلام المصنف. الحيوانات تتكامل ضمن ماذا؟ ضمن حركاتها الإرادية، ولكن المندفع من غرائزها يريد ياكل يريد يشبع يريد يقتل يريد يتسلط، حتى قلما تجد عند الحيوان حالة تسلط لأجل التسلط، وإنما حالة تسلط أو قتل أو كذا يفترس حتى ياكل، مو يفترس لأجل حبا للدماء والاشتراك، قليل يعني نشهد هذه الحالة أو ما موجودة قد يكون أصلا في عالم الحيوان. النبات أصلا إرادة ما عنده، هو يتحرك بطريقة يعني فيزيائية يتكامل ويستمر. الإنسان لا، حركة الإرادية اللي تكمله هي الحركة المنسجمة مع عقله، لأن إذا حركته كانت منطلقة من غرائزه راح تشد علمه من الحالة الحيوانية، لأن هو هذا المشترك بينه وبين الحيوان الجنس، والإنسان حيوان ناقص الجنس ما هو أنه حيوان، فهذا من الناحية مشترك بينه وبين الحيوان. فإذا هو بقى عند جنسه ما تعدى إلى فصله، تذكرون بعد إن شاء الله الجنس والفصل والحيوان الناطق وكذا، إذا بقى عند هذا الحد يعني بقى حيوان ما صار إنسان، فإنسانية الإنسان اللي تميزه عن الحيوان وتحفظ له خصوصيته وفصله مثل ما احنا نعبر بالمنطق هو ماذا؟ هي هذه الحالة العقلانية عنده اللي يتميز بها عن الحيوان. فإذا صار تكامل بهذا الاتجاه صار إنسان، إذا لم ما تكامل بهذا الاتجاه يصير عنده حالة تساس، يصير عنده حالة نقص، يصير عنده حالة حيوانة، حالة حيوانية. بل من بعض الجهات باعتبار هو عنده فرصة للتكامل وهذه الفرصة يتركها ويهملها وينكفئ في نفسه الحيوانية، يستغرق بها. شو راح يصير؟ راح يصير أتعس، راح يصير أظل سبيلة، صحيح؟ لأن الطريق مفتوح للحيوان ما مفتوح إلى الطريق، فهو طبيعي إيش حالة ضلال عن الكمالات الروحية والمعنوية اللي يدعى إلها العقل. أما الإنسان مفتوح إلى الطريق ومع ذلك ما يدخل به، فهو أظل أبعد عن الطريق. الضلال يعني ماذا؟ أنواع ما يروح بالطريق الصحيح، صحيح؟ فهذا يصير أظل سبيلة. واضح إن شاء الله؟ فكمان الإنسان في ماذا؟ كما يعبر المصنف ضمن عنوان يقول في إطاعة العقل. من يطيع عقله؟ يتكامل. إطاعة العقل في ماذا؟ في الأمور الاختيارية اللي هي فيما بينه وبين نفسه، بحيث هو ينفذ الأمور اللي يمليها عليها عقل. احنا عند هذا الحد شوفوا ما وصلنا للبحث عن الدين، ولكن احنا نريد نفس هذا القضية نختبر مدى صحته قبل ما نكمل طريقنا الى البحث. اذا انسان ما عنده هدف في حياته، او فقل حسب الاصطلاح اللي يتقدم عنه ما عنده ايديولوجية تنظم له سلوكه، اصلا ما عنده ايديولوجية، ما عنده شيء، ما عنده نظام يمشي عليه، او فقل ما عنده التزام اصلا، ما عنده التزام، هذا يسقط من عين الاحترام البشري. ما تحترم انت، ما تحترم. اذا واحد كان عنده التزام وهذا التزام ما كان صحيح خاطئ، تحترم اكثر ما تحترم ذاك اللي ما عنده التزام اصلا، يرفض كل التزام. ليش؟ لان تحس هذا انسانيته اعلى من ذاك. طبعا تحترم ذاك اللي التزامه صحيح وايديولوجيته مطابقه للواقع ومنسجمة مع الرؤية الكونية الحقيقية المطابقة للواقع، طبعا هذا راح تحترم أكثر، ما عندنا إشكال بهذا. ولكن احنا هنا قبل ما نوصل للخطوات التالية اللي يريد احنا نوصل إليها إن شاء الله، نقول هذا اللي هو الالتزام، عند التزام وعنده حالة لزم وتحجيم الغرائز وشهواته ومنطلقاته الحيوانية الأولى الأساسية، هو هذا بنفسه بحد نفسه بغض النظر عن النتائج اللي يصل إليها، هذا مقبول أكثر من ذاك، محترم أكثر من ذاك، معقول أكثر من ذاك، صحيح؟ هذا ينبع عن ماذا؟ ينبع عن أنه هو نفس يعني طريقة تفكير البشر، تحليل البشر، طريقتهم أن يحترمون الملتزم، يحترمون الملتزم أيا كان التزام، حتى لو التزام خاطئ، أكثر من الملتزم. واضح إن شاء الله؟ ثم بعد هذا نكمل نقول هذا اللي لابد يصير عنده التزام. هنا وصلنا الآن إلى حقيقة أن الإنسان لابد يصير عنده التزام وتطوير لإراداته وأفعاله الاختيارية بنحو يؤدي إلى التكامل. هذا التكامل شلون أختبر؟ شلون أحصل؟ كيف أحصل على التكامل؟ شلون؟ لابد أولا أعرف الحقائق في هذا الكون حتى أنا يكون انسجامي معها بشكل تكاملي مو بشكل تساقلي. إذا أنا ما أعرف الحقائق شلون راح أقدر أتكامل؟ صحيح؟ إذا أنا ما أعرف طريق الصعود إيه؟ أصلاً هدف الصعود ما هو؟ يعني ما أصعد له وين؟ منخفض لو مرتفع؟ الكمال ما أدري به وين؟ فشلون أنا راح أتكامل؟ ما أقدر أتكامل. فإذا لابد للإنسان من أن يكون عنده رؤية كونية حقيقية مطابقة للواقع يطلع بها على الكمال الحقيقي الموجود في الوجود، ثم راح تتشكل تفرعا عن هذه الرؤية الكونية أيديولوجية تمثل منهج ومسير وصراط يسير به نحو الكمال، صحيح؟ فإذا لابد من البحث عن تشكيل رؤية كونية، لابد من الوصول إلى رؤية كونية. بدون رؤية كونية شلون الإنسان يصير عنده هذا الحال؟ زين، الرؤية الكونية عامة مطلقة، يمكن أن تكون دينية يمكن أن تكون غير دينية. من جملة ما ينبغي أن يبحث عنه الإنسان وهو بفضل الوصول إلى رؤية كونية حقيقية، هذه ادعاءات الدين، يشوف صحيح أنا مو صحيح، لابد أن يبحث. خصوصا هذه ادعاءات الدين، شوفوا هنا راح نستفيد من قضية تثار كشبهة على الدين، بس احنا هنا راح نستفيد من عدها بشكل بدرجة عالية جدا. هنا شلون يعبون الضربة علمية فذلك يعني. شي يجيرون على الدين؟ يقول مثالي دايم صحيح؟ من اول ما انسان على الدين يقول هاي المثاليات شلون تتحقق؟ شنو هالحكي؟ فيتخذ هذا المثالية اللي يتمتع بها الدين تتخذ ماذا؟ كشبهة في مقابل الالتزام بالدين واعتناق الدين، صحيح ولا مو صحيح؟ هذه المثالية اللي اعداء الدين يرمون الدين بها، هاي شي تعذب الدين، يعني هو متبني الكمالات اصلا، يعني هو يمثل طموحك وغايتك ايها الباحث عن الكمال، ايها الانسان، الانسان المطلق بغض النظر عن دينه وعن قناعاته وعقيدته. يبقى غايته شنو المشكلة؟ انه هذه عالية جدا ما نقدر لها لو نقدر لها. هو يقول ما نقدر لها، او هذه صارت امور مثالية كذا افلاطونية، وين احنا نقدر نحصلها كذا؟ هذا الكلام شو يصير؟ هذا بضبط الضعف مال. اما هذا غريزة او الدافع المتأصل بالانسان، دافع البحث عن الكمال، دافع التكامل اللي هو يعيش الانسان وينشد اليه، هذا هو اصلا يشد الى هذه المثالية. ما قدر يحصلها كلها، خلي يحصل شطر من عجل. اذا واحد ما قدر يحصل كل شيء يعني يتركها كلها تماما ويحصل ما يقدر يحصل منها، فعين المصحف اقل لن يدرك ما يتمكن ان يوصل من خط التكامل اللي هو يمكن ان يوصل. اخذ بعض المراتب من التكامل، انسان يتمنى ان يصير واجب ما يقدر يصير واجب، ولكن يقدر يرتبط بالواجب على اقل تقدير. الانسان هو يحس نفسه ممكن ناقص، ترى هذا اشد النقاط. وفي بعض الاحيان الناس ما تلتفت له، او احنا قبل ما نلتف منطق ما كنا نلتف له، ما نلتف له اصطلاحا، اما هو يعيش نفسه، يحس نفسه هو شنو؟ هو ابسط شيء يزول، ابسط شيء يوجد، ابسط شيء يعني ما له قيمه، نقص نقص. هو هذا معنى ممكن، يعني هذا يعني ما عنده غير حاله شباب، هو محتاج الى غيره في كل شيء. السعادة ما يصطلح عليها ممكن واجب وكذا، اجى المنطق قال خلي لنا مصطلحات حتى نعرف نعبر بها عن افكار، ولا مفرد افكار بالمكتبات، لا هي افكار بالواقع اصلا موجود من تفكير. فشفاق صار ناقص، هو من شعر انه ناقص، زين هو يتمنى ان يصير واجب، هو ما يقدر يصير واجب، هو هذا حد، هو هذا حقيقته ممكن، شيء ما يقدر يخرج عن حقيقته، ما يقدر ينزع جلده، هو هذا واقع هذا. فشيء على الاقل يرتبط بالواجب، يتمنى ان يكون عنده قدره مطلقه، ما تقدر يكون عنده قدره مطلقه، ارتبط بالقدره المطلقه عسى ان تفيض عليك شيئا من قدرته، صحيح؟ يتمنى ان يكون عالم بكل شيء، ما يقدر، هو قابليته محدوده. وانت روح المصدر العلم ارتبط به، ومو واحد من ما يقدر يصير يوصل للدرجه المثاليه تماما معناه هذا لازم يتنكر لهذا الدافع تماما، خذ يلدي شيء من هذا الدافع. واضح ان شاء الله. هنا بعد نضيف الاضافه في يوم ما راح نحتاج حاجه ماده، ما دام الانسان عنده، ما دام بحثنا عن هذا الدافع بحث عن الكمال، بعد نريد نكمل اكو فقره صغيره هيك لازم نضيفها بالبحث حتى نوصل الى نتيجه. الانسان من يعرف ان في الوجود كمالا مطلقا، يعني يؤمن بوجود خالق لهذا الكون، وهذا الخالق مجرد ومطلق، صحيح؟ ايش راح يمثل هذا الخالق بالنسبة له وهو باحث عن الكمال؟ راح يمثل هدف أقصى بالنسبة له، صحيح؟ راح يصير الخالق المثل الأعلى له، مو احنا نقول له أسماء الحسنى والأمثال العليا، هو هذا. راح يشعر كل ما يريد يتقرب من هذا الخالق، من هذا المطلق، من هذا الوجود المطلق اللي هو كامل من جميع الجهات، كل ما يريد يتقرب له يعني ماذا؟ هم يطوي مسافات أرضية مكانية، لازم يطوي شنو؟ مسافات كمالية. فرح نعرف معنى القرب الإلهي بدرجة أكثر. راح نستهم فلتفهم آخر جديد. أول كنا نسمع اللهم قربني إليك، يقول هذا من المقربين مثلا. شنو يعني قربني إليك؟ شنو يعني قرب إليك؟ شنو أمشي أروح للكعبة يعني هذا قرب إليك؟ لا قربت البيت ما قربت إليك. شنو يعني قرب إليك؟ ما كان واضح. أما إذا واحد عرف هو ذات شتري تريد الكمال، فإذا هو آمن، إذا آمن طبعا أن نقول آمن نقول صار دور، لا لا بعدنا إحنا ما أثبتنا هذا القضية الآن، نقول إذا بس إحنا راح نفهم في المسألة فهم أكثر تطورا، راح نعي هذه حالة العشق الكمال وحب الكمال والاندفاع نحو الكمال، راح نعيها أكثر. طبعا هاي تفتحنا بحوث وبحوث، الآن إحنا ما نقدر يعني نستوفيها، يردلها يعني محاضرات متعددة دروس متعددة. من جملة الأشياء حب الله سبحانه وتعالى، احنا نعرف ليش احنا نحب الله اصلا وكيف نحب الله، يعني شنو هو المنشأ حب الله، شنو هو احنا نحب الكمال اصلا، احنا كلنا نحب الله مش من نمثل، احنا ما دام ندفعين نحو الكمال قبل المصداق الاكمل بالكمال شنو هو، هو الله سبحانه وتعالى. اذا امنا بوجوده فالمفروض احنا كنا في هذا المرحلة من البحث بعدنا ما نتعامل مع هالقضية بلحاظ البحث الموضوعي العلمي، ما نتعامل ان القضية هذه ثبتت لحد الان، بس اذا ثبتت احنا نعيش حالة خوف اصلا لله سبحانه وتعالى، هذا العشق للكمال هو يعني شنو، هو مصداق الكمال الاكمل هو الله سبحانه وتعالى، هو نحبه طبيعي نحبه نتعلق صحيح، طبيعي نشد الى طبيعي نندجى طبيعي الى اخره. بعد هذا يريد لنا محطات توصلنا الى الكمال، فالنماذج بشرية بدرجات عالية من الكمال ترشدنا الى ذلك الكمال اللي احنا ما نقدر نتعقله ونتصوره تصور كامل، نتعقل المعنى التصور يعني، فيعني نحتاج ماذا؟ نحتاج اناس كاملين، يعني نحتاج معصومين. شنو معنى معصوم؟ بمصطلح الكمال والنفس المعصوم يعني كامل، نحتاج انبياء وأئمة. شو معنى الإمام؟ هو إمام يؤمن، هو يقودنا يجرنا إلى الكمال وإلى آخره. يعني هذا التأكيد راح يبقى معنا، وين يبقى معنا؟ بالتوحيد، يبقى معنا بالنبوة، يبقى معنا بالإمام، ونفهم أصلاً نقوم نفهم العالم فهم جديد على هذا الأساس. وكل هذا الفهم من وين؟ يعني من مرتكزات من ذاتيات من هذا الدليل العقل اللي هو بسيط، مو بالدليل المعقد، يعني تلاحظون ما يحتاج لهواي مصطلح، انت ما تنشد الكمال كمان اخذ معنى واضح صريح، مين اللي تعريفه اصلا، حتى لو تعرفه يصير تعريفه اخطر من عنده، واضح من البديهيات كمال بقى. فالانسان ينجب على هذا الكمال يتجه لهذا الاتجاه، واضح ان شاء الله. انتوا الان تحاولون تقرون المقدمه يعني اللي هو كاتب، احنا راح نقرا الخلاصه مو بس المقدمه، احنا نقرا النتيجه لانه هو هذا في التلخيص لهذا للنتيجه، وذاك انت ان شاء الله تقرا قراءه مركزه حتى تتهيئون ل اذا كان عندكم مناقشات تهيئون يعني تبينوها تسجلوها، واذا كان احنا عندنا اسئله لكم فيما قراتموه ايضا بعد يصير من حقنا نسال، لان هذا راح يصير اشبه بالواجب البيت، خصوصا انت الان صار عندكم احد الدروس شاب فعندكم مجال شوي نزحمكم اكثر صحيح؟ فهذا تقرؤون انتم قراءه زين مركزه، تاشرون على الملاحظات اللي يعني تحاولون تفتهمون، تحاولون تتقنون، مو تحاولون بس تحفظون، ما نريد اصلا تحفظون، لا تحفظ ما تقدروا تحفظون، تفتهمون حتى بعدين من الدرس القادم درس المناقشة من الناقشة بعد الناقشة احنا على بصيرة، انتوا على بصيرة واحنا على بصيرة دي. الان ايش نقرأ شرة جهدنا وين بالنتيجة وعلى ضوء هذه المقدمات يمكن لنا ان نثبت ضرورة السعي والبحث عن الدين وبذل الجهود للتوصل الى الايديولوجية والرؤية الكونية الصحيحة بالدليل التحقيقي. ما هو الدليل في الانسان؟ هذا دليل، هذا الملخص، في الإنسان نزوع فطري إلى كماله الإنساني، ويستهدف من خلال ممارسته لبعض الأفعال التوصل إلى كماله الحقيقي، يريد يوصل إلى كماله الحقيقي طبعا، ويوصل إلى كمال التخيل، هو يريد هذا. بعض الأحيان يقع بسبب عقد بالكمال التخيلي الإدعائي يعني الغرور، يعني التكبر، يعني الرياء وما إلى ذلك. وذنبنا نشوف من بعض الأحيان بدرجات عالية جدا، والعياذ بالله بعض من عندك أنت نفسك، عندي أنا أو عند الآخرين، ما يقدر واحد يبرئ نفسه ترى بشكل مطلق. بعض الأحيان يعيش حالة عالية جدا من هذا، هذه الحالة العالية من شعل أنه هي منطلقة هذه العقدة، منطلقة من أمر فطري، فبس تحل العقدة أنت، ما تقدر تقاوم هذا الأمر الفطري، كيف ما تقدر، هذا في الاندفاع عند قوم ما يقدر يتخلص من عنه. فإذا تعقدت القضية أكثر بعد مصير الإشارة، ولهذا المتكبر تكبر عليه حتى يعرف حقيقة نفسه، أما تتواضع له بعد ما يجي. مجربيها أنت في مجتمعات البعض، في كل مجتمعات، مو مجتمعات بالضبط، حتى الروايات تقول المتكبر تكبر عليه ليش واضع عليه. نعم شلون جهل المرتب سبحان الله شيخ شو هذا؟ أنا كله. ومن أجل التعرف الآن إحنا إن شاء الله تيقنا من أن الإنسان مندفع، التفتنا أصلا مو تيقنا، التفتنا إلى هذا الشيء الواقع اللي في أنفسه، أن الإنسان هو مندفع نحو الكمال. ومن أجل التعرف على الأفعال والممارسات التي توصله إلى هدفه المنشود، لابد أن يعرف، أن يعرف أولا كماله النهائي. كمال النهائي شنو هو؟ شلون نقدر يشخص أنه هو كيف يكون كامل؟ شلون نقدر يشخص؟ لابد يعرف كماله النهائي، مو الكمال المطلق بالكون. الآن وصلنا إلى أنه هو يعرف كماله هو النهائي. صير دقيقين، مو رأسي نروح نطلق ونقول لا يعرف الوجود الكامل المطلق الأكمل للكون، هذا بعدين نكتفين. هو يريد الكامل ثم يعرف كمال النهائي، كيف يعرف كمال النهائي؟ ننتقل الآن للخطوة الثانية. ومعرفته يعني معرفة كماله النهائي، إنما كماله النهائي إنما تتم فيما لو تعرف على حقيقة وجوده. إذا عرف وجوده حقيقة شنو؟ تعرف نفسك، تعرف ربك. معدنا هذه الكلمة هذه إلى فد مظنوك، خلنا نروح نبص بيه شو معناها. كن يعرف هو وجوده حقيقة ما هو وبدايته. شلون بدأ؟ من أين بدأ؟ كيف بدأ؟ بمن يرتبط؟ إلى من ينتمي؟ هو مطلق لو مرتبط؟ هو يعني في واقع وجوده مرتبط بشيء لو لا مفتوح أصلا القضية، هو وحده مطلق العالم لو لا يطلع مرتبط. إذا مرتبط هذا المرتبط بي شنو هو حقيقته؟ شنو هي لوازم ومسؤوليات هذا الارتباط؟ لازم يعرف. ثم بعد مصيره، ومن يجي يطلع كمان يعرف مصيره شنو هو. دنيا فقط هي هذه الدنيا لو لا هي دنيا الآخرة أيضا، ودنيا المؤمن اللي يؤمن بالآخرة الدنيا الحقيقية هي الآخرة أصلا، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. أصلا هذا بعد منكم ينظر للدنيا أن هي الدنيا، يصير الدنيا يعني بما للكلمة من معنى يأخذ بمجامع القلوب هذه الدنيا اللي هي أصلا اللي الناس مجنونين بعشقها، راح تصير دنيا ويبقى ويحب الدنيا، يحب نفسه، يحب غرائزه، يحب يكمل نفسه، بس تصير دنيا مو هذه الدنيا. يعني يقوم ينظر إلى دنيا الحقيقية، تبين مو هذه الدنيا الحقيقية، هذه مقدمات إلها. ثم عليه أن يحدد العلاقة الإيجابية أو السلبية بين أفعاله المختلفة وبين المراحل والمستويات المختلفة لكماله. هذا فعليه، هذا الفعل ينزل من عندي يؤدي إلى إنقاص من مرتبتي الكمالية لو إلى ترتيع في هذه المرتبة. لازم أعرف موازين الأفعال، آثارها الكمالية أو آثارها التسافلية أيضا، مو إلا كمالية في بعض الأفعال، لأن هو خط مو بس خط الكمال مفتوح أمام الإنسان، خط التسافل أيضا مفتوح أمام الإنسان أيضا بدرجات تكاد تكون لا متناهية، حتى يتمكن من الوصول إلى المسار الصحيح المؤدي إلى كمال الإنسان. وإذا لم يتوصل إلى هذه المدركات والمعارف النظرية، يعني أصول الرؤية الكونية، وبعد صارت واضحة أصول الرؤية الكونية، يعني من أين بدأ إلى أن ينتهي، ما هو منهجه صحيح، أو ما هو الطريق لمعرفة منهجه. فلا يمكنه أن يتقبل نظاما عمليا صحيحا، صار واضح بعد موقع الأيديولوجية من هذا الدليل. بعد إذا هو غير يعرف الرؤية الكونية حتى يقدر يتقبل النظام، ومن يكمل النظام إذا التزم به طبعا، هو يندفع نحو الكمال. هيك راح تصير الصورة، يندفع نحو الكمال. من يندفع نحو الكمال شلون يشخص كماله؟ يحتاج أن يعرف يجاوب على الأسئلة الأساسية في الرؤية الكونية حتى يعرف الواقع شلون هو يتكامل ضمن هذا الواقع. ثم شلون يعرف موازين أفعاله اللي تكملها وتنقص؟ لازم يعرف. إذن هذا شلون يقدر يعرف؟ لازم أول مرة يشخص الرؤية الكونية، ثم بعد هذا ما يتفرع عنه من أيديولوجية اللي هي ترسم له الطريق المباشر للكمال. فإذا التزم به ودخل بهذا الطريق و شوفوا احنا من نفهم هذه المطالب، احنا دائما نحتاج جمل معترف. من نفهم هذه المطالب راح نعرف القرآن اكثر، راح نعرف اصلا صلاتنا تختلف. من توقف تقول عندنا الصراط المستقيم، تحصلك انت عندك اليوم من تقول عندنا الصراط المستقيم عندك فضول، عندك صراط قدامك، ما هي قضية رمزية استعمال مجاز. صراط المستقيم يعني شنو صراط المستقيم؟ طريق اكوشن انا امشي به؟ لا لا، هاي قضية واقعية. انا عندي اتجاه نحو الكمال، فاكو اتجاه اقرب يعني الخط اللي يربط بين او اقصر خط يربط بين نقطتين، نقطة انا وجودي الان الحاضر ونقطة كمالي المنشود، هو هذا الصراط المستقيم. انا متجه اليه، انا منجذع اليه، مش فاهم ما شخص. ومن تسمع انه فلان من الناس ما ليش تقول انا علي بن ابي طالب، تقول بعدنا ما تنسى القضايا انه هو الصراط المستقيم. فحد مو يصير بناء على هذا الكلام هيك من بعض استعمالات مجازيه وتاويلات وبطون القران، لا بعض في قضيه واضحه. هو هذا المثل فرد حاله مستقيمه متجهه بشكل يعني لا تاخذه بالله لو متلائم مثل حد السيف مالته سلام الله عليه، هو متجه بهذا القوه وبهذه الاستقامه نحو الكمال. هذا طبيعي مثل انه صراط مستقيم، هذا معنى الصراط. على كل حال قلنا هذه الجمل معترض ان شاء الله في وقتها هواية راح نستوضح هذه المفاهيم اكثر. الان بدكم شوية تتذوقون ان هذا الان كله بحثنا جاف ما قعد نسيم وين قاعد نوصل، لازم نبحث ونسيم شنو معطيات البعض. اذا انت من الضروري البحث والسعي لمعرفة الدين الحق الذي يشتمل على الرؤية الكونية والايديولوجية الصحيحة، وإلا فإنه لا يمكنه الإنسان، لا يمكنه التوصل إلى الكمال الإنساني والأفعال التي لا تنبثق من مثل هذه القيم والمدركات والمعارف أن تكون أفعال إنسانية أصلا، عشان خارج عن الإنسان. أصلا المصنف كما إن شاء الله تقولون يدعي يقول هذا مو إنسان، اللي ما يتجه نحو الكمال أصلا مو إنسان، أصلا يخرج عن الإنسانية. ويبين لي شغل مو ادعاء نقول هذا مو إنسان يعني مو الإنسان المثالي، لا أصلا هذا مو إنسان، هذا صورة إنسان. وأولئك الذين لم يحاولوا البحث عن الدين الحق، هاي الحق ظهر خطأ الفتحة من شيء ما معشر النحاق شنو ماذا تقول زين؟ أو أولئك الذين عرفوا الدين الحق ولكن كفروا به وانحرفوا عنه عنادا وخضعوا تماما لنزواتهم ورغباتهم الحيوانية والملذات المادية العابرة، هم حيوانات في واقعهم كما يقول القرآن الكريم يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، هم عايشين على هذا الحال. وبما أنهم أضاعوا الاستعدادات الإنسانية فسوف يكون جزاؤهم رهيبا وعشيرا، من ضيع على نفسه فرصة طبيعي راح يكون جزاء عسير يعني يتناسب ويا للتوفيق. لما أضاعوه وين يكون جزاء عسير؟ في الآخر في المصير. وإحنا عندنا واحد من الأسئلة الأساسية المصير في المصير، هناك ارتباط بين المبدأ والمصير والموقف في ما بين هذا وهذا. لما أضاعوه من طاقات ومواهب إنسانية زاخرة، فلهذا يجي التعبير شنو؟ تعبير تهديد، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. استجيروا بالله أن نكون من مصادق هذه الآية، ذرهم يأكل ويتمتع ويلههم الأمل فسوف يعلمون. يوم ما تعلم أنت أيها الإنسان يوم ما تدري خبرات راح تدري راح تطلع تنكشف لك الحقيقة. بعدين شو يقول له؟ لقد كنت في غفلة من هذا أو عن هذا. الآية شنو؟ ها؟ عن هذا. لقد كنت في غفلة عن هذا فكشفنا عنك غطاءك. شوف غفلة مو ما كنت تدري، كان غافل. هاي هواية أكثر مهمة. واحد غافل مو معنى ما يدري، عشان يقول لقد كنت في جهل عن هذا، لا يقول لقد كنت في غفلة عن هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. هذا بعد اليوم تشوف الحقائق كما هي. والحمد لله رب العالمين.